ونستنده ويرام وعباده فقد علمنا الإنسان حكمه لأن بيعه له يتوقف على نفسية الله المتوقفة على بيعه عن الكلام في أن البائع لو باع فجار مثلا وبعد ذلك أراد شراء هذا الدار التي باعها نفسه مثلا فله الحق في شرائه ولكن هنالك صورة واحدة استثنى من هذه القاعدة الكلية وهي فيما لو شرط البيع الأول البيع الثاني يعني أنا أبيع لكم الدار بشرط أنكم تبيعوني هذه الدار بعد مدة أقول هذه الدار أخذها منا إلى شهر وبعد الشهر تبيعونني هذه الدار المعاملة الأولى تكون باطلة إذا المعاملة الأولى كانت باطلة المعاملة الثانية تكون باطلة ليش؟ لأن يعني المعاملة الثانية كانت مبتنية على المعاملة الأولى فإذا الأولى صارت باطلة الثانية تصير باطلة السبب في البطلان ما هو؟ المصنف يقول مستند هذا الحكم هي واضحين ماكو دليل قوي على هذا المطلع ولكن هنالك تعليلان لهذا الحكم تعليل ذكره العلامة الحلبي وتعليل ذكره المصنف في كتاب الدروس التعليل الأول هو لزوم الدور قارن في المنطق الدور المضمر والدور المصرح يعني إذا وجود زيد متوقف على وجود والده ووجود والده متوقف على وجود زيد معقول هذا؟ مو معقول وجود زيد متوقف على وجود أبوه ووجود أبوه متوقف على وجوده هذا مو معقول إطلاقا هذه الدجاجة مصنوعة من هاي البيضة وهاي البيضة مصنوعة من نفس هاي الدجاجة مو معقول الاستخدام يتقدم الشيء على نفسه على تفسير المنطق والحكم هذه المعاملة معاملة دورية ليش المعاملة دورية؟ لأنه إذا جيب لنا ورقة حتى نكتب كيفية الدور الورقة تعملت في القلب فقط الأخوة شيء يقدمون أي أمام حتى نكتب هذا الدور ليش؟ البيع الثاني متوقف على الملكية والملكية متوقفة على البيع الثاني زيد متوقف على أبوه وأبوه متوقف على زيد فهذا يسموه دور البيع الأول واضح هذا البايع باع هذه البضاعة علما للمشتري هذا اسمه البيع الأول البيع الثاني المشتري يبيع البضاعة للبايع الأول البيع الثاني متوقف على الملكية هذا واضح ليش؟ لأنه ما دام المشتري ما مالك هذه الدار يتمكن يبيع هذه الدار ليش؟ الرواية تقول لا بيع إلا متبضاها في الرواية لا بيع إلا في ملك ولا طلاق إلا في نفاق ولا عتق إلا في ملك ما شكل؟ فالمشتري قبل ما يملك هذه الدار ما يتمكن يبيع هذه الدار فهذا قبل سوء البيع الثاني يعني منه المشتري يبيع البيع للبايع، البيع الثاني متوقف على الملكية. صحيح؟ إيه الملكية متوقفة على البيع الثاني؟ ليش؟ لأن البايع اشترطت على المشتري أن يبيعني الكتاب. إذا المشتري ما وفى بالشرط شنو حكمة؟ الملكية تصبح باطلة. إذن تملك الأخ لهذه الدار متوقف على أن يبيع الدار إلي، وأن يبيع الدار إلي متوقف على أن يملك هذه الدار. لا الشهر مو ملك بني؟ ملك. لا مو ملك، لا يوفي بالشهر، يجب الوفاء بالشهر حتى يكون ملكا. يوفي بالشهر؟ نفس الدوسة. البيع الثاني متوقف على الملكية. متى يصير الملكية تتحقق؟ إذا وفى بالشرط. ملكية المشتري، كلامنا في المشتري المشتري. ملكية المشتري. صحيح؟ هذا دوري. لكن كيف المشتري متوقف على الثاني؟ ليش؟ لأن إذا ما يبيع ما وفى بالشرط. طبعا شيء آخر. إذا ما وفى بالشرط ملكية تبقى. آخر عارفين. لا يعني يصير واحد بلا وفاء بالشرط يملك شيء؟ الشرط جزء المعاملة، إذا ما وفى بالشرط فما وفى بالمعاملة. هذا دليل أول. فقد علل هذا الحكم باستلزام هذا الشيء، يعني باستلزام منه هذا البيع يستلزم الدور. ليش؟ لأن بيعه له شوية دقته، يعني بيع المشتري لمن؟ للبايع، يعني البيع الثاني. لأن بيع المشتري للبايع، يعني شوفوا هذا البيع الثاني يتوقف على ملكية المشتري للمبيع، البيع الثاني متوقف على ملكية المشتري للمبيع. يعني إذا ما والد شلون يبيعه؟ اللي هاي الملكية متوقفة على البيع الثاني، على بيع هذا المبيع. يتوقف على البيع الأول ما على البيع الثاني، لأنها شرطها. الملكية متوقفة على البيع الثاني. ليش؟ توقف المشروط على الشرط. المشروط متوقف على الشرط لولا. فتجاوبون هاي المسألة. الصلاة متوقفة على الطهارة لولا. نعم. فالبيع الثاني متوقف على منه؟ الملكية متوقفة على ماذا؟ على البيع الثاني، يعني الشرط. المشروط متوقف على شرطه. لا، لأنه دور الشرط يصير باطل وكل المعاملة تصير باطلة. هذا منه الدليل. المصنف يقول هذا الدليل مخفي. ليش؟ هاي البيضة متوقفة على هاي الدجاجة، وهاي الدجاجة متوقفة على تلك البيضة. هذا دور. هذا مو دور. أنا متوقف على أبي، وأبي متوقف على أبي. هذا دور. هذا مو دور. إحنا إذا تمكننا ناخذ بالدور، بالدور أكل واحد مشترك، عنصر مشترك في هذا الدور. منو مشترك؟ زيد زيد. في هذا البيع الثاني، البيع الثاني مو شكل. إذا تمكننا هذا العنصر المشترك نزيل الدور يروح، والقضية منصحة. ليش؟ لأنه أنتوا قلتوا البيع الثاني متوقف على الملكية، هذا نقبل. لكن قلتوا الملكية متوقفة على البيع الثاني، هذا مصحيح. الملكية متوقفة على البيع الثاني، هذا مصحيح. ليش؟ لأنه المشتري إذا ما وفى بالشرط الملكية موجودة. لزوم الملك متوقف على الوفاء بالشرط، مو أصل الملك متوقف على الوفاء بالشرط. واضح؟ لزوم الملكية متوقف على ماذا؟ على الوفاء بالشرط. شوفوا أنا أجيبكم مثال. أنا بعت لكم كتاب بشرط أن يكون الكتاب نظيفا، بعد إثبات الكتاب مو نظيف الملكية لم تحدث، الملكية حدثت، لكن لزوم هذه الملكية متوقف على ماذا؟ على الوفاء بالشرط. أنا أجركم غرفة في داري، أقول بشرط أن لا تجيبون ضيوف في غرفتكم. أنتوا إذا ما جبتوا ضيوف في غرفتكم، ملكيتكم للمنافع تجوز أو لزوم ملكيتكم للمنافع يجوز؟ لا، منهم يجوز اللزوم يجوز. بناء على هذا، هذا الدور شنو؟ الشكلين نقول البيع الثاني البيع الثاني متوقف على الملك، مش كيف؟ هو شنو قال؟ الملك متوقف على البيع الثاني، نقول لا، لزوم الملك متوقف على البيع الثاني. ما صار أربع أشياء، البيع الثاني ثلاث أشياء، البيع الثاني الملك والملك، واضح؟ ثم خرج قال متوقف على أبي شنو؟ شيء واحد أصل القضية، واحد أعراض القضية، خلص القضية. الآن جيب مثال، وجود زايد متوقع على أبوه، مو الشكل؟ عيلين أبوه متوقف على وجود زايد، هذا دور ابنه، هذا شان شاطر كبر علم أبوه، إذن وجود زايد متوقف على أبوه. عيلين أبوه متوقف على وجود زايد، هذا دور؟ لا هنا اختلاف القضية. شيخنا وجود البيع الثاني متوقف، البيع الثاني متوقف على وجود الملك، مو شكل؟ لزوم الملك متوقف على البيع الثاني، واحد وجود الملك واحد لزوم الملك. زيد على زيد نفس الشيء؟ لا هالشيء يا شيخنا، الملكية غير لزوم الملكية، ها؟ واضح، واحد وجود واحد لزوم شيء بالبداية، بدليل هل تقوم لا تقوم الملكية وما قل لزوم الملكية، بل تقوم ما قل لزوم الملكية وأقوم ملكية، واختلاف ما بينهم. شيخنا ضاعوا، البيع الثاني متوقف على وجود الملك، موافق؟ لزوم الملك متوقف على البيع الثاني، مو وجود الملك، هذا الموضوع. فالدور هنا مستقل لوجود ثلاثة عناصر في القضية، البيع الثاني وجود الملك لزوم الملك، مثل وجود زيد، أبو زيد علم أبو، هذه هاي ثلاثة عناصر صارت في القضية. بل بل هذا ما في إشكال، وفيه إن المتوقف على حصول الشاه، لاحظوا من المتوقف على البيع الثاني، الملكية لو لزوم الملكية، لزوم الملكية، إن المتوقف على الشر هو لزوم البيع. لكن شنو قال؟ لاحظوا قال الملكية متوقفة على الشر اللي هو البيع الثاني، خلينا نقول لا، لزوم الملك متوقف على البيع الثاني، لا انتقال المبيع إلى ملك المشتري يعني الملكية. كيف لا يكون الأمر كذلك؟ يعني كما نقول إحنا اللي المسألة مربوطة باللزوم، واشتراط نقله إلى ملك البائع من المشتري مستلزم لانتقاله إلى، يقول أصلا أنتم تقولون الملكية متوقفة على الشرط، هذا خلاف الشرط، يعني أنا شنو داعي أشرط عليكم؟ أقول أنتم بعد ما تملكتوا هذا الكتاب بيعوا لي هذا الكتاب، فإذا الملكية قبل لو البيع قبل، يا هو قبل البيع بعد البيع الثاني، أنا أقول أبيع لكم هذه الدار بشرط أنكم إذا امتلكتم هذه الدار بعد الامتلاك تبيعوا، إذا البيع متأخر عن الملكية، البيع الثاني مو متقدم عليه، فكيف تقولون أن الملكية لا تتحقق إلا بعد البيع؟ فهذا مهزلة هذا الكلام، يقول إذا بعت تصير مالكة، هذا مو معقول، هذا شنو داري يقول؟ يقول الملكية متوقفة على البيع الثاني، يعني متى يملك المشتري الدار؟ بعد ما ضاع، بعد ما ضاع شنو معنى يملك؟ بعد ما ضاع يملك، يا فيبدا عندما ضاع ما كان مالك إلا، بالعكس هذا يملك بعدين يبيعه، مو أنه يبيع بعدين يملك، فإذا البيع متوقف على الملكية مو الملكية متوقفة على البيع، هذا شنو قال؟ قال الملكية متوقفة على البيع الثاني، قلت بالعكس البيع الثاني متوقف على الملكية، بالعكس ده تقول القضايا. ما هي الفكرة اللي هذا يبدل هو صار ملك؟ ها؟ صار ايه؟ يقدر يبيع الثاني؟ صحيح دور الآن مخلوق، هذا يقدر يبيع؟ لازم يبيع، لازم يبيع، لازم يبيع، إذا ما باع المشتري شو يسوي؟ يتطلب عليه، فقلنا اللي لازم يبيع له مو لازم، حرام ما يبيع له مو حرام، إذا ما رأيت الطلب على الطلب كيف لا يكون الأمر كما نقول نحن، وهي شنو؟ أن اللزوم الملك متوافق على البيع مو أصل الملكية، والحال أنه اشتراط نقله إلى ملك البائع، نقل منه؟ نقل المبيع إلى ملك البائع ممن؟ من المشتري. البيع الثاني مستلزم لملكية المشتري للمال، وإلا إذا هو مو مالك فلا يشترط عليه أن تبيعه لي، مستلزم لانتقال المبيع إلى منه؟ إلى المشتري. غاية الأمر، غاية هذا الاشتراط، إذا دلنا الدور صحيح ولا باطل؟ الدور مو صحيح. غاية الأمر نقبل نصف الدور، ما نقبل كل الدور، هذا على هذا وذاك على هذا، احنا نقبل واحد منهم. غاية الأمر أن البيع الثاني متوقف على الملكية، هذا مقبول ولا مو مقبول؟ البيع الثاني متوقف على الملكية مقبول ولا لا؟ نصف الدور نقبله. أما الملكية متوقفة على البيع الثاني، هذا من نقبله. أنا متوقف على أبويا نقبل، أما أبويا متوقف عليه ما نقبل. فلن دليل الصحيح لا باطل، دليل باطل، نص صحيح يعني باطل. هاي العلامة بعد في كتاب التذكرة. لا هذا دليل علامة، هذا دليل يقرأ علامة. غاية الأمر يعني غاية هذا الاشتراك أن نقبل النص الأول من الدور، أن تملك البايع يعني شنو؟ لاحظوا يعني البيع الثاني. متملك البائع كيف يتم بالبيع الثاني؟ أن تملك البائع للدار موقوف على ملكية المشتري، شوفوا الشق الأول قبلنا، وأما أن ملكية المشتري موقوف على البيع الثاني يعني على تملك البائع فلا نقبله. إذن هذا الدور مستقيم. انت دائما في الدور كم عنصر أقول القضية بالدور؟ اثنين. إذا سوت ثلاثة استكمل الدور بشرط أن تقعد بالدور المضمر. يعني أنا أبويا آني كم عنصر صار؟ اثنين غلط. أما آني أبويا الجد أنا كم عنصر سوينا؟ البيع الثاني على وجود الملك، لزوم الملك على البيع الثاني، كم شيء صار؟ ثلاثة. اكتفتوا؟ الأخ يقول شنو صار خلاصة هاي الهوسة؟ خلاصة هاي الهوسة العلامة دي الدليل، دليل باطل. إلا دليل باطل شنو يصير؟ البيع يصير صحيح، ما كنت دليل على بطلانه. هذا الإشكال الأول. الإشكال الأول أنه لا دور. الإشكال الثاني هو إذا كل الشروط باطلة، إذا قبلنا هذا المنطق اللي العلامة قايلة في كتاب التذكرة حسب الظاهر كل الشروط باطلة، ليش؟ أنا أبيع لكم عارض بشرط العتق، هذا العقل الشرط صحيح ولا باطل؟ أبيع لكم عارض بشرط تعتقوا صحيح ولا باطل؟ صحيح، لازم يكون باطل. ليش؟ لأن العتق متوقف على الملك، واضح ولا لا؟ متى المشتري يتمكن يعتق؟ بعد ما ملك. متى يملك؟ إذا عتق. لأنه تقولون المشتري امتلاك للبضاعة متوقف على وفاء بالشرط، فإذا لازم يعتق بعدين يملك. وهذا كلام هزيل، هو لازم يملك حتى يعتق، بعد ما عتق يملك يعني شنو معناه؟ ما له معنى. العتق متوقف على الملك، ليش؟ لأن لا عتق إلا في الملك. الملك متوقف على العتق، ليش؟ لأن المشروط متوقف على شرطه. فلما تجي هنا شنو تقول يا أيها العلامة؟ ولأنه دليل باطل، وفيه أن هذا الرد الأول، ولأنه هذا الكلام وارد في باقي الشروط نفس الكلام. شنو جواب هذا الكلام؟ شنو جواب؟ نقول العتق متوقف على الملك، هذا مقبول. أما الملك متوقف على العتق، هذا مقبول. شنو نقول؟ لزوم الملك متوقف على العتق، لزوم الملك يعني إذا اعتقد البائع نقل يفسخ المعاملة، ولأنه وارد في باقي الشروط خصوصا شرط بيع المبيع للغير. أنا أقول لكم أبيع لكم هذه الدار بشرط أن تبيعوها لغير، هذا شرط صحيح ولا باطل؟ لا بإجماع العلماء هذا الشرط صحيح. المصنف يقول شو الفرق بين هذا؟ أقول بشرط أن تبيعوا إلى ذاك أو تبيعوا إلى غيره، خصوصا شرط بيع المبيع للغير مع صحة هذا البيع إجماعا. وأوضحوا لملك المشتري صحيح؟ وأوضحوا لملك المشتري ما لو جعل الشار بيعه من البائع بعد الأجل لتخلل ملك المشتري فيه. يقول يوضح هذا المطلب أنه لو كان لازم أن يدفع الثمن بعد الأجل، يعني شنو؟ بل يعني أنا أقول لكم أنا أشتري منكم أبيع لكم هذه البضاعة متى تدفعون الثمن؟ بعد شهر. تدفع تبيعوا لي الدار بعد شهر، يعني بعد ما تدفعون الثمن أنا بايع وأنتم المشتري. بعد ما تدفعون الثمن يجب عليكم أن تبيعوني هذه الدار بعد شهر، يعني بيع مسيئة. أنا بعت الدار مسيئة للأخ، شو تدفع الثمن؟ بعد شهر. قلت بعد شهريا أنا شنو أخذ؟ أخذ الدار أنا البائع. إذن المشتري شو يقول؟ يقول تملكه متوقف على البيع. هالشكل قال الملكية متوقفة على البيع الثاني، صحيح ولا لا؟ الملكية متوقفة على البيع الثاني. هذا متى باع؟ بعد مضي الشهر. في خلال هذا الشهر الدار كانت ملك منه. من الفسر ولا قولوا ملك البايع قد أخرجها عن ملك. قولوا ملك المشتري أنت قلت المشروع لا يمكن بلا شرط، وشرط الملكية البيع، والبيع بعد محادثة. فإذا الملكية الآن محادثة، فإذا هذه الدار في خلال هذا الشهر لا ملك البايع لا ملك المشتري، إذا الملك من هو؟ الملك يبقى بلا مال. وأوضح الملك المشتري على الشيء دي وضح جدا، ما لو جعل الشرط صحيح؟ أو ما لو جعل الشرط، الشرط هذا كان بيع المبيع من البايع بعد الأجل، يعني من إلى شهر لازم يعطيني صحيح كذا، بعدين لازم يبيع لي. ليش أوضح؟ لتخلل ملك المشتري في من؟ في خلال الأجل، يعني مدة الأجل، يعني قطعا لازم المشتري يكون مالك، وإلا إذا بيسمو مالك إلا بعد البيع شنو يصير؟ خلال هذا المدة البيع يبقى بلا بايع. هذا الدليل الأول وهو لزوم الدار. طبعا هاي المسألة هواي ناس أعتبروا أن هاي المسألة شنو؟ الفرار من الدخل. واحد عنده 40 سائما، يعني 40 غنم، بكرة يصير الحول يبيع كل أغنامه إلى زوجته بيش؟ ها؟ بألف دينار. ما شكل؟ يقول بشار بعد شهر مثلا تبيعي لي هذه بضاعة، مو بعد شهر، بكرة تبيع لي هاي البضاعة، مو بكرة بعد دقيقة واحدة، هذا مو بعد انتقلت من ملكين، الحول انتهى بعد دقيقة دوسة تبيع لي البضاعة يرجع حول جديد، وهكذا في كل حال. وطبعا الله إلى بالمرصاد فدمر انجز الدعاء عليه يأخذ كل قطيعة. طبعا هذا العمل مو صحيح، لا دي إشكال أخلاقي، مو معلومة مش يسوي بهذا الأمر، لكن واحد يعني كان هذا الدليل الأول. الدليل الثاني شو يقول؟ وعلل هذا الدليل مثلا في كتاب الدور يقول البيع يحتاج إلى قصر. شو السفحة بسرعة نقرأ؟ البيع يحتاج إلى قصر. ما شكل؟ أنا اللي جاء أقول لكم أنه هذه البضاعة أبيع لكم بشرط أن تبيعوا إلي، أنا مو قاصد للبيع في الواقع، أنا قاصد للبيع حقيقة؟ لا. والقاعدة اللي قاريها في كتاب المكاسب في المستقبل إن شاء الله، العقود تابعة للخصوص، أنا مو قاصد للبيع في المعاملة الباطنة. هذه الدليل الثاني. وعلل أيضا بني لكن أنا حقيقة مو قاصد للبيع. وعلل أيضا هذا الحكم الزطمان بعدم حصول القصد إلى نقل المبيع عن البائع. أحسن ويضع أنه إحنا في الواقع عند قسم مرة أنا ما أقصد النقل أبدا، يعني الإنسان في حالة اليوم قال بعتك هذا الكتاب، أنا أصلا مو قاصد للنقل. هذا شنو؟ هذا شنو؟ حالة باطل في حالة اليوم في حالة اسم. مرة الإنسان قاصد للنقل أبدا أبيعكم هذا اللعب، مرة قاصد للنقل المؤقت، قاصد له مو قاصد للنقل، قاصد للنقل من هذا الشهر، قاصد له مو قاصد للنقل. العقود تابعة للقصود يصير نقل مؤقت، فإذا قاصدا للبيع لكنه بيع مؤقت فلا تقولون أنه مو قاصد. ويضعف هذا الدليل لأن الفرع المفروض وصول القصد إلى ملك المشتري، أنا قاصد لأنكم تملكون له مو قاصد، نعم لكن مؤقت، لا لأن الفرع يعني بأن الفرع حصوله جوهر وحصولها أن المفروض ما يرى على الغرار، بأن الفرع حصول القصد إلى ملك المشتري يعني المشتري ملك، وإنما رتب عليه نقله ثانية من خلال القضية هذا محدود، أنا قلت بعد ما تتملك ولا تنقله مرة ثانية إليه، وإنما رتب على هذا البيع نقله ثانية نقل المبيع، بل شرط النقل ثانيا يستلزم القصد الى النقل الاول. انا اقول لا تبيعوا لي مره ثانيه حتى لازم يكون داخل في ملككم وانا قاصد بالمال. انا عندما دا اشترط عليكم بشرط ان تبيعوني فيبدو قاصد لانه يصير ملككم حتى تبيعوني، ما تعتقد هذا قصد موقت مو قصد داخلي، بل شرط النقل ثانيا نفس هذا الشرط ضد كلامكم يستلزم القصد الى النقل الاول لتوقف النقل الثاني على النقل الاول. هذا التضعيف ويضعف بأن هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو الاتفاق، إذا جماعة صحيح زوج وزوجة ما اشترطوا ذلك لفظا في العقد وإنما قصدهم كان ذلك، قصدهم كان ذلك يعني الرجال مدة ثانية إلى زوجته أنه الآن لازم أعطي زكاة وما أريد أعطي زكاة صحيح وكل شيء ما كان بعدين قال أريد أبيع الشاي الخرفان بعدها 40 خرف على كيف بعدين بعد ما وقت يعين هاي الخرفان ضعف من البداية هي تعلم أن هذا يسوي خلاف شرعي لكن لم يتلفظ هذا صحيح للباطل. العلماء يقولون هذا صحيح بشرع قاري اللي لو علم ذلك من قصدهما كره ذلك، هذا عمل مكروه إذا لم يتلفظ به صحيح. هنا شنو تقولون؟ ليش تقول العقود تابعة للقصود؟ شنو تقولون؟ أنا قاصد للنقل ومو قاصد للنقل، على حسب النقل لازم يكون أنا مو قاصد للنقل فالمعاملة باطلة، مع العلماء يقولون المعاملة صحيحة. والاتفاقهم هذا الرد الثاني على أنهما البيع والمشتري لو لم يشترطا ذلك البيع الثاني في العقد الأول صح العقد الأول وإن كان من قصدهما رد المبيع مرة ثانية، مع أن العقد يتبع القصد فلازم يقول هذا ما إلى قصد المعامل الباطلة. خلاص المطلب هاي الأدلة ضعيفة والمصحح لهذا العقد ما ذكرناه من أن قصد رد المبيع بعد ملك المشتري للمبيع غير منافل لقصد البيع أبدا بوجه يعني أبدا، يعني قاصد للبيع وقاصد النقل والانتقال لكنه محدود، فالنقل الثاني مو منافي للنقل الأول، وإنما المانع من صحة البيع عدم القصد إلى نقل الملك إلى المشتري أبدا ولا لحظة واحدة، مثل منو كان نائم وكالسكران والعابد واحد لا يعبث يقول بعتكم الدار، هذا اللي يقصد النقل لا دائم ولا موقت. أما إذا كان موقت شو الإشكال من ذلك؟ بحيث لا يترتب على هذا النقل حكم الملك اللي لا يكون في ملك لا يتمكن يبيع لا يتمكن يشتري، هذا هو الباطل، مو أنه الباطل هو القصد المحدود. خلاص المطلب يجوز للبايع أن يشتري ما باعه من المشتري سواء شرط عليه ذلك في العقد أو لم يشترط عليه ذلك، وهذا باب عظيم تنفتح منه أبواب كثيرة للحيل الشرعية. صلى الله على محمد وعلى الطاهر صاحب الشراء يقول هذا العمل حرام ولا يجوز إذا كانوا تلفظوا بذلك في الكلام اللهم صل على محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد ويجدوا قبض الثمن لو دفعته إلى البائع مع الحلول المطلقة وكان أجل رجعه إلى قبله. كل إنسان يستحق شيئا موجودا في يد إنسان آخر، يجب على ذلك الإنسان أن يدفع إليه هذا المال. فإن دفعه ولم يرضى صاحب الحق بأخذ حقه، يعني أنت مثلا تطلبون من زيد 100 دينار وحل الموعد المقرر لدفع الدين، زيد أجر وأراد أن يعطي للطالب دينه فلم يقبل ذلك، ما هو الحكم؟ هنالك حكمان. الحكم الأول أنه يجب على المدين أن يدفع هذا المال إلى الحاكم الشرعي، لأن هذا المال عموما وإنما هو مال الآخرين، ولا يمكنه بالنتيجة أن يسلم هذا المال للآخرين، فإن الحاكم الشرعي هو الولي على كل الأموال وعلى كل الحقوق التي من هذا القبيل. ما يقبل، يقول ما أريد. لا، يقول الآن ما أريد آخر، بعدين الثاني. الآن ضم عندك شهر آخر بعد شهر الثاني. هذا المطلوب يقول لا، أنا أخاف الحرام يجي ويجيب هذه الأموال. يقال يقول أنا أخاف الحرام يجي ويجيب هذه الأموال. المطلوب يقول أنا شنو ذنبي، الطالب يقول أنا شنو ذنبي، صحيح؟ فيذهب ويسلمه للحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي مو موجود أو ما يمكن الوصول إليه أو ما يقبل الدخل في هذه القضية، المال يبقى مال عدلا عند المطلوب، وإذا تلف هذا المال بدون تعدي وبلا تفريط فالضمان على من؟ الضمان على الطالب، يعني الخسارة تكون عليه. ليش؟ لأن إذا كنت تريد كنت تأخذ هذه الأموال، لماذا لم تأخذها؟ فأنت المقصر، لو تلفت عند المشتري أو عند المطلوب فالضمان على المال. مثل هذه المسألة تجي في مسألة البائع والمشتري، المشتري لازم يسلم الثمن للبائع، إذا البائع ما قبل يطير الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي ما أخذ تبقى أمانة عنده، إنه اقتضى على هذه الأموال تذهب إلى كيس البائع. لأن حتى ما كنا نستمر على الرأس ما نقص عليه من الفلوس. بني؟ إحنا نستمر بجي عن الشارع بني. جامع ما نقول بني. على رأس عنده تعرف ما نقص. ما يلحق. في خلال هذا الشهر البائع الطالب يلحق أن لا يأخذ هذا المال. صحيح، ويأخذ المال في موعده المقرر، ويجب قبض الثمن. لو دفعه، يعني دفع الثمن إلى البائع المشتري مع الفلوس، مع فلوس يعني، يعني لو كان بيع حالا، يعني كان بيع ناقد ما كان بيع النسيئة، مع حلول العقد مطلقة، مطلقة يعني شنو؟ يعني في أي وقت وعلى أي حال، إما هذا معناته، وإما معناته سواء استفيد الحلول من التنفيذ على الحلول أو من إطلاق المعاملة، لأن قلنا سابقا استفاد الحلول من إطلاق المعاملة، وثالثا من التنفيذ على الحلول. على كلا التقديرين البائع لازم يأخذ الفلوس، مع الحلول يجب وفي الأجل، يعني بعد الأجل إذا كانت المعاملة مسيئة، فإذا حل الأجل يجب عليه أن يأخذ الثمن، وفي الأجل أي بعد حلول الأجل لا قبل حلول الأجل، لأنه غير مستحق حينئذ، يعني قبل حلول الأجل، يعني هذا مو مطلوب، لم يصل وقت استحقاقه، فلا يجب دفعه فيما قبل ولا يجب قبضه فيما قبل، لأنه الثمن غير مستحق، يعني لم يحن وقته حين كان الأجل لم يعتبع، وجاز تعلق غرض البائع بتأخير القبض إلى الأجل. ضمن البائع في خلال الشهر ما عنده مكان حتى يضم المال، فكان يشترط عليه أن يأتي بالمال بعد شهر صحيح؟ وجاز تعلق غرض البائع بتأخير الثمن إلى الأجل المحدد، فإن الأغراض لا تنضبط، الأغراض لا تنضبط عن شنو؟ يعني الدوافع التي تدفع البائع والمشتري إلى وضع شروط معينة هذه مو محدودة. ربما يكون السبب أنه يخاف من الحرام، ربما يكون السبب في هذا التأخير أن المال إذا يجي عنده يصرف المال، أقوى من أنه مجرد ما المال يجي في عنده يصرف المال، فيشترط على المشتري أن لا يدفع عليه المال إلا بعد شهر، بعد شهر يجي يشتري بيه فهو اللي يشتري بيه. أما لو أعطي قبل الشهر لصرف المال وذهب الثمن الجاي وهكذا بقية الأغرام بل لكن قبل الموعد المقرر مو لازم يقوم عند الموعد يقوم. فلو امتنع البائع من قبض المال الثمن حيث يجب القبض في المكان الذي يجب القبض في المكان الذي لا يجب من قبل الموعد قبض الثمن الحاكم الشرعي إن وجد الحاكم الشرعي في تلك المنطقة، فإن تعذر قبض الحاكم ولو بالمشقة البالغة أقول مشقة كبيرة، إحنا في القرى البعيدة والحاكم الشرعي موجود في قرى صعب نجيب المال من هنالك إلى هنا، ولو بالمشقة البالغة يعني الكثيرة المشقة الوصول إلى الحاكم الشرعي أو امتناع الحاكم الشرعي من القبض يعني خاف يتورط في هذه المعاملة وهو الثمن أمانة في يد المشتري لا يضمنه لو تلف بغير تفريط، إذا بلا تعدي ولا تفريط تلف إيده الخسارة على منه على البائع. وكذا كل من امتنع من قبض حقه كالطالب والمطلوب صحيح أيضا مشتركه من جيد خلص. ومقتضى العبارة أن المشتري إن كتب أحكامه أو هذه الأمانة الحكم الأول أنه يجب فرج هذه الأمانة، يعني عندما حان الموعد المقرر لدفع الثمن أن يؤخذ كمية معينة من المال مليون كمية صحيح؟ هذه الأموال لا أعيدها إلى أموالي وأخلطها بها وإنما تبقى منفرجة في مكان معين. ليش؟ لأن هذه الأموال تعلق بها حق زيد فلا أخلطها ببقية أموالي. هذا واحد، أن الأموال اللي بقت أمانة عندي تبقى منفردة ولا أخلطها ببقية أموالي. الحكم الثاني أنه لا يجوز التصرف في هذا المال. ليش؟ لأن هذا المال صار مال الآخرين وما يلحق التصرف. المسألة الثالثة أنه لو كان لهذا المال نمار من الثمرة مثل كانت دجاجة هذه الحيوان وبابا إنما لم يكون يكون لصاحب الحق، لأن الملك الآخر ملك نماعه فالثمار كلها تكون من بابه. ليش نقدر نتصرف فيها؟ ليش نقدر نتصرف فيها؟ لأنه تعلق حق البايع بهذه الأموال أو لم يتعلق، تعلق بها. أنا بعد ما أخذت هذه المليون تومان وذا أقصيله أسلم إليه تعلق حق. هذه مرة يقول ما محتاج أن تتصرف بي، وهذا السماح سمح بذلك. مرة يقول أنا ما أقول له أخذ، يقول ما مو أنه سمح لي في ذلك. هذه الأموال مربوطة بالعقد وتعلق بها حق الأرض فأضعها على جنب ولا أتصرف فيها إلا لو أنا لي بإذن خاص التصرف فيها. ومقتضى العبارة عبارة المصنف ثلاثة أشياء. الشيء الأول أن المشتري يعطي الثمن بيد نفسه مميزا هذا الثمن يعني منفردا على وجه الأمانة، أمانة عنده ووديعة، هذا أول. وينبغي مع ذلك إضافة أمرين. الأمر الأول أن لا يجوز للمشتري التصرف في الثمن يعني مال الآخرين. الشيء الثاني وأن يكون لما الثمن للبائع، ليش يكون للبائع؟ تحقيقا وتثبيتا لتعين الثمن للبائع. انت ما قلت الثمن متعين للبائع؟ نعم، لان الكلية تعين بالتعيين، هاي قاعدة موجودة في وين؟ ها؟ في الفقه. يعني شنو الكلية تعين بالتعيين؟ يعني آية كذا تصل كيلو فرصة معينة هذه الكيلو ولا هي معينة، لكن إذا أفرست هذه الكيلو وسلمت هذا الكيلو إلكم يتعين بالتعيين. فبناء على هذا لأن هذا المال صار مربوط للبايع فالنماء لازم يكون إلا تحقيقا وتثبيتا لهذه القاعدة لهذا المطلب مطلب تعين الثمن للبايع. هذا رأي المصنف، وربما قيل ببقائه على ملك المشتري الثمن يبقى على ملك المشتري، وإن كان تلفه من البائع ليش يبقى على ملك المشتري وليش تلف من البائع؟ أما أنه يبقى على ملك المشتري لعدم قبض البائع والكلي متى يتعين بمعين القاضي. نجيب مثال، أنت رحت إلى البقال اشتريت منه تنينة عسل كلية، انت أحدى قلام هو أخذ تنينة من قلام العسل شيشة وراجع يعطيكم قبل ما يعطيكم تحقيق إلى حقل وائل يسحب يعطيكم تنينة ثانية. الكلي لا يتعين بالفرد وإنما يتعين بماذا؟ بالقاضي. لذلك البايع قبل ما يسلم البضاعة المشتري إلى حق التراجع إذا كانت كلية، فلأن البايع لم يقبض هذه البضاعة مو معين، إذا ما صارت معينة شنو يصير؟ تكون ضمن مال المشتري. فإذا ببقائه على ملك المشتري هذا واضح. وإن كانت ثلاثة ثانية من البايع ليش؟ ليش ثلاثة من البايع؟ لأنه من هو سبب الثلاثة الواقع؟ البايع كان سبب الثلاثة بعدم قبوله لهذه البضاعة، فالخسارة تكون عليه. وفي الدروس المصنف إن للمشتري التصرف في الثمن إلى حق التصرف، إذا تصرف في الثمن فيبقى الثمن في ذمة المشتري. متفقين؟ المشتري ولو فرض الثمن لكن بإمكان التعامل بهذا الثمن، فإذا استهلك هذا الثمن شو يصير؟ يصبح من جديد كليا في الذمة، فلازم يسلم للبايع شيئا آخر. هذا البحث. البحث الآخر هو أنه رفع الأسعار، هذا جانب لو مجرد البائع يبيع البضاعة بسعر غالي، المشتري يشتري البضاعة بسعر غالي جائز لو مجرد، أو لا البائع يبيع البضاعة بثمن رخيص جائز لو مجرد. أنا صارت يقول جائز، وأنا بني يجي عنوان ثانوي، مرة يجي عنوان ثانوي ذاك محل آخر، مثل إشحاق لحق المسلمين ضرر المسلمين ذاك مسألة ثانية. الكلام آخر المسألة، البيت تسوى مليون تسوى مليون شو أنا أبيع عمله بيت شو نشتغل مميع يجبقل فيه خباز على باب المحل يقول أنا أبيع الخبز في هذه الليلة بخمسين ثومة بني بني البقية ما يقول البقية ما يقول معاملة جزئية معاملة خاصة كراهية الربح على المؤمن يستحب عدم الربح على المؤمن أو يكره الربح على المؤمن قلنا هذا المطلب وهذا يصير ربما أكثر كراهية الضاعة الربح مكروه فكيف تستغل الغالي. تعال آية قال الآن هاي العوالي تجي ايش تسمى شلون هاي العوالي 900 أنا أقول ما أرضي بيش يعني حصلناها هالشيء تسوى 900 كمان صحيح؟ أنا أقول هاي العباء ما أرضي على 10 طلاب ما بيشتوى لا مرة يكون إشحاب بالمسلمين مرة معاملة خاصة يعجبكم السر ما يعجبكم روح اشتروا من الزكاة هذه جائزة المصنف يقول جائز بشرط أن لا تكون المعاملة سفهية، يعني مرة المعاملة تكون سفهية أنت في شيء يصير محظور عنه ما إله، مرة لا المعاملة مو سفهية وإنما أكو ذلك حكمة في هذه المعاملة. شنو الحكمة؟ الطرف الآخر أنا صديقه يعرف أنه أنا محتاج يريد ينفعني صحيح؟ يريد يعطي هدية يقول أنا شو أنا ما أقبل هدية بهاي الطريقة يريد يعطيني هذا شو فإذا المعاملة ما كانت معاملة سفهائية أنا أريد أبيع الدار لابني، فصار أسوي أبيع الدار بنصف مليون. ولا حجرة يعني لا منع في زيادة الثمن ونقصانه على البائع والمشتري. البائع والمشتري يزيدون الثمن لو ينقص من إخباره إذا عرف المشتري القيمة، إذا يعرف القيمة الواقعية. أما إذا ما يعرف القيمة الواقعية المعاملة ماضية لو مو ماضية، المعاملة الماضية لكن إلى حق الفاسد تبعا لخيار الغائب. وكذا إذا لم يعرف القيمة لجواز حسب الظاهر مع الجواز يعني المضي لمضي بيع الغبن إجماعا، يعني بيع الغبن ماضي مو باطل لكن إلى حق الخيار، صحيح؟ فليش المصنف قال إذا عرف؟ وكأن المصنف أراد نفي الحاجر نفيا على وجه لا يترتب عليه خيار، يعني لا حجر ولا خيار. متى يكون؟ إذا عرف القيمة ما هو مانع وخيارا معصول قاعدة الإقدام. أما إذا المشتري كان جاهل بالقيمة الواقعية وغبن في هذه المعاملة لا حجر، يعني أنا أبيع هذه البضاعة لكن شنو الثمر ماله؟ الثمر ماله جوازه أخذه بالخيار. وكأن المصنف إذا أراد نفي الحاجر ماكو مانع، يا نوع من ماكو مانع، ماكو على وجه لا يترتب عليه خيار، صحيح؟ يعني لا حجر ولا خيار. هذا متى يكون؟ إذا عرف المشتري بالقيمة. يعني متى تشترع الآن؟ في حال المعرفة بالقيمة السوقية، بل لا يترتب على نفي الحاجر خيار، يعني على هذه الله فيجوز بيع المتاع بدون قيمته أقل من قيمته، ويجوز بيعها بأضعاف القيمة 10 ملايين تومان إلا أن يؤدي، صحيح؟ ذلك يعني التعامل إلى السفح من البائع يبيع هواي قليل أو المشتري هواي كثير. مليون فلان يصير قيمته كل مليون، ها؟ ما له قيمة. قول مليارات مليارات الدولارات ثم يمكن تدرون نيويورك بيش بيع البنود الصمر، باعوا نيويورك كلها لهؤلاء الدب القادمين من أوروبا بمجموعة من العقود والخرج الملونة اللي كل ثمنها 16 دولار. يعني لا قشمران بعض جابونه خرج ملونة، شاسه خرج ملونة 16 دولار كل مليون. إذا القضية مرة المعارفة السفهائية، يعني العقلاء من ليش دولة هذا مرة لا أقصى حكمة في ذلك إلا أن يؤدي من الاستفهاء من البائع أو المشتري فيبطل البائع ويرتفع السفه. متى يرتفع؟ بتعلق غرض صحيح بالزيادة والنقصان، صحيح؟ أكو غرض عقلائي في ذلك، إما لقلتهما هذا هو ما يعني منه، يعني إما قلة الزيادة والنقصان. شلون؟ الثمن قليل جدا، يعني البيع يسوى مليون أنا أبيع مليون إلا 100 تومان 100 تومان مو مهم. البرتقال يبيعوه هنا ب10 توامين، في فلان مكان يبيعوا 9 توامين، بس 6 تومان واحد أقول مو مهم عندي ناخذ. إما لقلة الزيادة والنقصان والقليل لا يحاسب عليه. وقيل وجه آخر، إما لقلة الثمن والمثمن، قال وجه آخر وإن كان هذا الوجه بعيد، يعني قانون العرض والطلب شيء سعر الواقعي. شنو هذا الأناناس؟ سعر الواقعي إيش قد؟ 16 دولار، لكن جاء اعتبار قليل في إيران سعر إيش قد؟ سامع أنه قبل مدة أنه 66 دولار. الاثنين الموز مثلا سعر الواقع يكون 8، لكن الان باعتبار قليل جدا ليش صار 70 تومان من خاصش ماكو معنى. الثمن قليل او الاثمن قليل حسب قانون العرض والطلب ما يخالف. طبعا بعيد هذا يكون مراد من الحياه، اما لقله الثمن والمثمن او لقله الزياده والنقصان أو لتركتب غرضا آخر يقابل منه كل واحد من الزيادة والنقصان كالصبر بدين الحال. يعني شنو؟ يعني أنا أطلب من زيد شقد مبلغ مال وحل موعد الدين، أنا أريد أطالبه، إذا هو يجي يشتري مني بضاعتي بثمن أكثر أنا أسامحه ما يخالف. متفقين؟ أنا أبدأ بيع الدار بمليون، هي ما تسوى مليون. هو إذا يجي يشتري الدار مني بمليون ثم أنا أسامحه في القرض وما أطالب بقرضي الآن ما يخالف، ولا غرض القناعة. أو يترتب بغرض آخر يقابل كل واحد من الزيادة والنقيصة كالصبر بدين الحاجة، نحو ذلك من الأغراض. شنو نحو ذلك من الأغراض؟ أريد أن أنفع هذا رجل تقيير وما يأخذ، شايفين ذول اللي يعيشون بسطات وقعدون، ذول اللي يعيشون بسطات عادة يجب أن يكونوا فقراء جدا. ليش؟ لأن هم عندهم ما يوجه مو مستعدين يأخذون من وقت، يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعصب، هم ما عندهم شيء غير هاي البسطة. لذلك كل هؤلاء عادةً يجب أن يكونوا مستحقين، دول اللي يبعثوا بزيارة في الأسواق، هم عندما يوجد هم ما عنده فلوس، فأجي أبيع له، صحيح؟ أبيع له 10 كيلوات خبز زيادة، ليش 10 كيلوات خبز زيادة؟ ليش؟ 100 سوار أبيع له بثمن، مو معاملة تفريعية، العقلاء يقول ليش سوي سرعة؟ أقول حتى ينتفع بهذا. شفت فقير راقة قلبي دليل؟ لا ما أدري أنا، إذا فرضنا أن أنا 10 سوا من كل كيلو، أنا أبيع على كل 100 كيلو بثمانية. مسألة أخرى، ولا يجوز تعجيل الحال بزيادة فيه. زيد باع دارا وأصبح الثمن حالا، ليش؟ لأن المعاملة كانت محدودة. أو زيد مطلوب راس الشهر لازم يدفع القرض ماله، القرض صار حال، البنك يجي على هذا يقول ادفع الثمن ألف تومان، يقول أخرني شهر آخر أعطيك 1100 تومان. جائز هاي المعاملة ولا مو جائز؟ الربا بعد، الربا يعني شنو؟ الربا من أجل الزمان يؤخذ المال وتؤخذ الزيادة، هذا معنى الربا، والربا حرب مع الله ورسوله. بل الإسلام ألغى في بعض الربا لحكم معين، بناء على ذلك هذا مو صحيح. وين أشوفكم؟ عند ألف ثمان الأربعين، ما عند ألف ثمان سنو حكمه؟ وإن كان بأسرة فنظرة إلى ميسرة، كيف يعني يكون تأخذ هنا ألف ثمان؟ هاي المسألة. عكس هاي المسألة شو الفصل؟ إزاي بعد شهر لازم أدفع ألف ثمان؟ الطالب يجي يقول لي ادفع لي الدين الآن نص الشهر، أبو ما أدفع لك إلا إذا تبرئني من نص الدين 500 ثمان قيمة. هو المحتاج يقول نعم أقبل، هذا جائز ولا جائز؟ قال لي جائز ما في شيء. بني شنو؟ هذا إبراء قانوني بعطيه ما في شيء. في الواقع شنو؟ نفس الشيء، مصلحة من الطرف، مصلحة البنية ومصلحة المصلحة. يعني عادة إذا مصلحة البنك ليس مصلحة المفروض مو مصلحة البنك، مصلحة الفقير مو مصلحة الغني، صايم مصلحة الصايم عادة تسوي أكثر من المفروض، شيء طبيعي. ليش؟ عادة عند شيخنا، شيخنا الطالب والمطلوب ليش المطلوب يجي أخذ فلوس؟ لا المحتاج، ليه الطالب يطلع مو محتاج؟ ها الكلام انه ذاك انتفى يصل ما صار عليه شو الاشكال بعدين اذا تعبون وتقبلون التعبون بس كده تستقرئون يشوفون ما قلتوه صحيح من ان هذا الحكم في مصلحة المطلوب يعني في مصلحة الفقراء ولا يجوز تعجيل الحال، يعني الثمن الحال. شلون صاير الحال؟ هو مدة القاضي منتهية وحل الموعد بزيادة في الثمن. خب على مجرد ليش؟ لا أعرف. ولا بدون الزيادة. يعني شنو بدون الزيادة؟ هاي مسألة طريفة. أنا جيت على المطلوب فبقول له اعطيني فلوس. قال أجلني شهر. أنا قلت أجلت بعدين تمدمت أتمكن أروح أخذ من المال لو ما أتمكن. نعم. ليش؟ لأن الوفاء بالوعد واجب لو مو واجب. مو واجب من غير مو واجب. عقود. مو وعود. أوفوا بالعقود. إذا عقد صار الوفاء بالعقد لازم. أما الوفاء بالوعد مو لازم. أنا أقول لكم أعطيكم كذا من الموضوع اللي مو واجب. مو لازم. مشهور من الفقهاء أن الوفاء بالوعد مو لازم. ما يخالف. أنا قلت أنه أنا عمري لك شهر هذا وعد معه. بعدين أقول له بطلت جبل. حتى إذا ما في زيادة في القضية. بالزيادة باطلة. ليش؟ لا أعرف. بدون الزيادة أيضا مو لازم. لا يجوز يعني لا يمضي لا ينفذ. ليش؟ لأنه وفاء بالوعد. الوفاء بالوعد مو لازم. طبعا الانسان اللي لا يفي بالوعد غير فضيله اخلاقي. الوفاء بالوعد فضيله اخلاقي لكن مو واجب. مثلا وفاء واجب مثلا واحد سلم يروح للحمام ولا حرام لكن مو عمل كذا. ليش؟ وفاء عبر حتى الراحه ما تتبين. هل تعالى بحث اخر لي هل منافي للمرأة المؤمنة؟ لكن كلام هذا مو واجب. وإلا لا تتورطوا. كل دقيقة واحد يعرف واحد يجي لكم أكتب يطلب منكم بقالة أنتم تقولون ما يخالف بعد تتهدوا واحد يتورط يقول بقالة ما يخالف. إخوة إحنا عاد في حياتنا إذا لازم كل واحد يفيد كل وعوده واحد يتورط ترحل. نعم فضيلة أخلاقية واحد يقول واحد رذيلة أخلاقية لكن من واحد ولا بدون زيادة لأن وفاء الوعد إلا بصورة واحدة. الصورة الواحدة شنو؟ إن سوي هذا الشرط في عقد لازم فيجب الوفاء بالشرط. يعني الآخ الآن لازم يدفع الدين لأن حل الموعد مو هالشكل. هو يبيع لي بيته بشرط أن تؤجل الثمن لمدة شهر آخر. يعني مو أطالب الثمن. يقول أنا أبيع لك بيتي. يبيع لي بشرط أن تؤجل الثمن إشقال سنة. أنا أقول قبلت يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فيجب الوفاء بذلك العام إلا أن يشترط الأجل أي التأخير في عقد لازم كالبيع فيلزم الوفاء به. هذا الجانب الأول من الجانب الثاني ويجوز تعجيل الثمن بنقصان من الثمن. نقص الثمن يسقط. شلون يسقط؟ بإبراء أو صون. يقول أبرعتك من البقية أو صالحتك على أن تعجل الثمن مقابل إسقاط عشرة أو نصف أو خمسة. مسألة أخرى. إذا رجل أنت قارن البائع ينقسم إلى أربعة أقسام. لما قارن؟ المساومة والتولية والمرابحة والمواضعة. ما قارن في تفصيل الأحكام ويجون اللي يقول تفصيل الأحكام الشكل المرابحة والمواضعة والتولية والمساومة. مساومة يعني شنو؟ مساومة يعني أنا أبيع لك هذه البضاعة مثل إجيال أنت مشتري حتى معنا ما قارن هذه مو مساومة. مرابحة ومواضعة وتولية يعني أن تخبر بأصل المال اللي أنت اشتريته. أنا مشتري هذه البضاعة 90 وأبيع لك بمية مرابحة وأبيع لك بثمانين مواضعة وأبيع لك بثمانين تولية. صار واضح الأقسام الأربعة؟ إن لم تخبر بالقدر اللي اشتريته هذا شنو اسمه؟ مساومة. إن أخبرت بالثمن اللي أنت اشتريته وأنا رحت عليه مرابح ونقصت منه بذات الثمن تولي يدك. أفضل أنواع هذه المعاملة يا معامل ها؟ أفضل أنواع هذه المعاملة الأربعة من هي؟ هلا قلتوا المساومة كل شيء نسوي هاي الزراعة يعني الزمج تريها أنت معين